عندما تكلم هؤلاء الخمسة بهذه الصورة أمام الناس جميعا. قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشوّر فيه بغير هذا المكان. وكان أبو طالب موجودا فقال: إن الله قد أطلع رسوله على أمر الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الله أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ما فيه حق. فإن كان ابن أخي صادقا فتنهوا هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه. قالوا: أنصفت. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فوجدها قد أكلت، ما بقي فيها إلا قولهم: بسمك اللهم، وما كان غير ذلك قد أكل كله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من معه إلى مكة مرة ثانية. كنوز السيرة.